لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي فأمسك كل أشواقي وأعشق عطايا أمرر في ترى قدميك فأجدي حين ألقاكي وأهوي الترب من دمعي سرورا في محياي سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أمسك كل أشواقي وأعشق عطايا أمتاكي أمرر في ترى قدميك فأجدي حين ألقاكي وكم أغمضت من جوف لتغويني بتحياري ويقوم مرضت لا أنسى دموعا منك المطر وعينا منك سائرة تخاف علي من فطري ويوم وداع فجرا وما أخشى من فجري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أمس في كل أشواقي وأعشق عطايا أمتاكي أمرر في ترى قدميك فأجدي حين ألقاكي Thank you.